يا أحلى النخوة من قومي من يمن العرب إلى الشام، يا أحلى صلاة وخشوع، يا أهل لباس الأحرام، يا كل أبي يرحم ابنا، يا كل رجال الإسلام، يا أهل النخوة في الدنيا ألستم أنصار سلام، يا مجلس خوف أحسبه أصبح مأجورا الأقلام، يا من سترتم مأساتي ورفعتم شأن الأقزام. ما بالي يتلاشى صوتي لم أبصر جبهة مقدام، طلقات رصاص أشناء نار كالحة الإضرام، طلقات رصاص صبوها إن شئتم في قلبي الدام، صبوها في هامة رأسي وجميع عروقي وعظام. فالآن تساوت في نظري أوصاف ضياء وظلام، والآن تشابه في سمعي صوت الرشاش وأنغام، والآن سيمكث في قلبي لن يرحل من قلبي رامي، لن أنسى نظرته العطشة، لن أنسى مبسمه الدامي، لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي، حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحام، لكن نداءات اصطدمت بجنود قلوب الأصنام، هل قتلوا رامي ما قتلوا فحبيبي مصدر إلهام.